هذا يسأل يا شيخ بالنسبة للذي يريد أن يلحق الإمام في التكبير، التكبير لإدراك الركعة، هل نأتي بتكبيرتين أم بواحدة؟ تكبير إذا جاء والإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم إن شاء كبر للانتقال، وهذه سنة في هذا الموضع، هذا الموضع سنة تكون تكبيرة الانتقال، وإن اكتفى تكبيرة الإحرام كفت. نعم.